بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، لقد ذكرنا في الأمس أن الدم الذي يخرج من المرأة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو دم الحيض، والقسم الثاني هو دم النفاس وهو الذي يعقب الولادة، والقسم الثالث وهو الاستحاضة. وسنبدأ اليوم بالقسم الأول. قال الشيخ: فالحيض هو الدم الخارج في سن الحيض، وهو 9 سنين فأكثر من فرج المرأة على سبيل الصحة، أي لا لعلة بل للجبلة، من غير سبب الولادة. لقد عرف الشيخ الحيض فقال: هو الدم الخارج في سن الحيض. وقلنا إن بداية سن الحيض هو 9 سنوات قمرية أو أقل منها لزمن لا يسع طهرا وحيضا، يعني لو كان قبلها بأيام، 10 أيام، 15 يوما، هذا لا يضر، فإن الناس ربما لا يضبطون إلى هذه الدرجة بالنسبة للأيام. أما المهم أن تبلغ 9 سنوات قمرية هلالية، هذا هو أقل سن الحيض. فأي دم خرج قبل هذا السن، لو نزل من بنت صغيرة عمرها 5 سنوات، 6 سنوات، 7 سنوات، 8، كل ذلك لا يسمى دم حيض، بل هو دم فساد، نبحث عن سبب العلة في نزوله. ولذلك قال الشيخ: من فرج المرأة، أي لو خرج من غير ذلك، لو خرج الدم من الأنف، من الأذن، من الفم، من الدبر إلى غير ذلك، لا يسمى حيضا. من فرج المرأة، وهو طبيعة بالنسبة إلينا نحن نعلم أنه خرج من فرج المرأة، لكن لو تحققنا من ذلك الأمر فإنما هو يخرج من عرق خاص في أقصى رحم المرأة، سواء كانت هذه المرأة حاملا أو حائلة، لأن الصحيح عندنا أن المرأة الحامل قد تحيض. قال: من فرج المرأة. طبعا ربما يقول بعض الناس: هنالك بعض الحيوانات تحيض، فما حكم هذا الأمر؟ على كل حال، هذا الحيض سواء كان حقيقيا أو كان نزول دم، فإن ذلك الحيض يسمى لغويا، وإنما تتعلق به بعض الأحكام ولا تتعلق به أحكام كالمرأة، لأن الحيوانات كلها لأن الحيوانات كلها في هذا الأمر غير مكلفة، إنما نحن نتكلف إذا علقنا ذلك الأمر عليها. مثلا لو قال الإنسان عنده فرس: إذا سال دم فرسي فامرأتي طالق أو فعبدي حر، عند ذلك يتعلق به حكم شرعي. أما بالنسبة إلى الدم النازل من الفرس، عند ذلك نسمي ذلك الدم حيض لغة، يعني إذا سال هذا الدم لا حقيقة. واختلف العلماء في السابق ما هي الحيوانات التي تحيض. بعضهم يقول: الضبع، وكذلك الأرنب، والناقة، والكلبة، والخفاش، والوزغة إلى غير ذلك. هذه الحيوانات اليوم أنا أرى أنها لا تنحصر، لأن العلماء بمقدار ما رأوا من المنطقة التي يعيشون فيها. أما اليوم فهذا العلم تطور تطورا كبيرا، حتى إنك لا تستطيع أن تحصي الحيوانات الموجودة في الدنيا. على كل حال، إذا نزل دم من بعض هذه الحيوانات فإنه يسمى حيضا، طبعا إذا وافق شيئا معينا من العادة لها. وهنالك بعض الفرق التي تدعي أنها تنتمي إلى الإسلام فإنها تحرم على نفسها بعض الحيوانات التي يسيل منها الدم، وإن كان الشرع قد أحلها وأكل منها صلى الله عليه وسلم. قال: من فرج المرأة على سبيل الصحة، يعني تكون المرأة الحائض، نقول حائض ولا نقول حائضة، لأن الأصل في اللغة أن نأتي باللفظ على سبيل التذكير، فإذا كان منه مذكر ومؤنث بعد ذلك أنثنا المؤنث وأبقينا المذكر على ما هو عليه، فإن لم يكن منه إلا شيء واحد أبقينا الاسم على ما هو عليه. يعني مثلا عندما نقول كاتب نقول كاتبة، قاعد قاعدة، هذا يوجد منه مذكر ويوجد منه مؤنث. أما امرأة حامل، هل يوجد رجل حامل؟ ولذلك لا نقول امرأة حاملة بل نقول امرأة حامل، وامرأة مرضع، وامرأة حائض، فهذه الألفاظ لا تحتاج إلى تاء التأنيث في آخرها. إذن المرأة الحائض، عندما تحيض المرأة تحيض لسبب جبلي، يعني خلقها الله على هذا الشكل، خلقها الله أنها تحيض بعد 9 سنوات، فإذا لم تحض المرأة فإنها تفتش عن سبب ذلك، وهو هذا الأمر يعتبر نقصانا في حقها، ولذلك تبحث عن ذلك الأمر، لأن من شأن المرأة التي تحيض أنها هي التي تحمل وهي التي تلد وهي التي تصبح أما، هذا غالبا. نعم، فلذلك قال: من فرج المرأة على سبيل الصحة، أي لا لعلة، أي لا لمرض، بل للجبلة، أمر طبيعي جعله الله سبحانه وتعالى في حياة كل امرأة. قال: من غير سبب الولادة. إذا قلنا بسبب الولادة، كل دم يأتي بعد الولادة يسمى نفاسة، أما الدم الذي يأتي لا لعلة ويأتي بعد 9 سنوات يسمى هذا الدم حيضا. طبعا إذا بلغ 24 ساعة على الأقل ولم يتجاوز 15 يوما. أما إذا كان دون 24 ساعة أو أكثر من 15 يوما عند ذلك يسمى استحاضة. قال: من غير سبب الولادة. قال: وقوله ولونه أسود محتدم لذاع، ليس في أكثر نسخ المتن. يعني هنالك بعض النسخ التي كتبت في شرح ابن قاسم الغزي، كتب فيها صفة من صفات أو صفات من صفات الحيض، فقال أسود محتدم لذاع. طبعا هذه صفات تنحصر في مسألة الدم، والألوان التي يمكن أن يرى فيها دم الحيض السواد، يعني الحمرة إذا زادت جدا فإنها تتحول إلى لون قريب من السواد، السواد والحمرة والشقرة والصفرة وبعد ذلك الكدرة. طبعا يتدرج هذا الدم من مرحلة السواد إلى مرحلة الحمرة إلى مرحلة الشقرة إلى مرحلة الصفرة إلى مرحلة الكدرة، بعد ذلك يصبح لا لون، معنى ذلك انتهى الحيض وبدأ الطهر. أسود محتدم لذاع، معنى محتدم يعني حار، والمرأة تشعر عند نزول الدم بأن هنالك شيء حارق لها تتألم، ولذلك بعض النساء خاصة نساء المدن والتي لا يعني تعمل كثيرا كالبدويات مثلا، فإنها في يوم الحيض تراها كأنها مريضة، بينما ربما هذا لا يرى في بعض النساء الشديدات من أهل البداوة والقرى. نعم، ولذلك يظهر عليها آثار الألم أو آثار الضعف. على كل حال هذه علامات تميز فيها المرأة دم الحيض عن غيره، لونه إذن أسود محتدم لذة. احتدم الدم أي اشتدت حمرته حتى اسود، ولذعته النار حتى أحرقته. هذا يعني الاشتقاق في اللغة، قال في الصحاح احتدم الدم، هذا معنى لغوي اشتدت حمرته. عندما قال محتدم هذا نأخذه من فعل احتدم، وهذا احتدم الدم أي اشتدت حمرته، شدة الحمرة تتحول إلى سواد حتى اسود. ولذعته النار حتى أحرقته، يعني تشعر المرأة بلذعان في جسمها، ولذلك هذه علامة من علامات الحيض. هذا ما تكلمنا فيه عن الحيض. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة النفاس. ولقد قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينظر إلى هذه المرأة نظرة تلطف ونظرة جبر خاطر، فلم يعتزل المرأة في حال الحيض أي عن الفراش كما يفعل اليهود، ولم يقرب منها كما تفعل النصارى، وإنما كان هذا الدين وسطا، شيء كتبه الله على بنات آدم. إنما طلب النبي عليه الصلاة والسلام من المرأة في هذه الحالة فقط أن تأتزر. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. معنى اعتزلوا النساء في المحيض أي ابتعدوا عن القرب منهن في مسألة الجماع فقط، لا في مسألة الطعام والشراب. وما يظن البعض أن المرأة تنجس عند حالة الحيض فهذا شيء ليس بصحيح. وقد كان في بلادنا من يعتقد أن المرأة إذا وضعت يدها مثلا في شيء من مؤن البيت فإنها هذه المؤن تفسد، هذا شيء خاطئ. ونستطيع أن نعلل ذلك بشيء آخر، المرأة تتغير طبيعتها في حالة الحيض، فإذا قامت مثلا لتجعل شيئا من المؤن، هذه المؤن تحتاج إلى ملح مثلا، طعمها طعم المرأة التي تريد أن تتذوق هذا الملح ربما يختلف بين حال الحيض وحال الطهر، فإذا أخذت شيئا فربما تظنه أنه يكفي وفي الواقع أنه لا يكفي، عند ذلك يفسد الأمر فتنسب المرأة هذا الأمر إلى حيضتها، الواقع إلى ذوقها. لو كانت المسألة مسألة عيار مثلا كان هذا الأمر لا يؤثر أبدا، وهذا من الخطأ الذي ربما يستشري من بعض الفرق الأخرى التي تتعايش مع المسلمين، وهذا من الخطأ. فلا نبعد المرأة لا عن طعام ولا عن شراب ولا عن أبدا معاشرة، إنما نبتعد فقط في مسألة الجماع، هذا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض أي لا تجامعوهن. نعم. وبعد ذلك تكلم الشيخ عن الدم الآخر فقال والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة. لا يهمنا الآن كيف تكون هذه الولادة، سواء كانت ولادة طبيعية، سواء كانت ولادة قيصرية، سواء كانت هذه الولادة في مرحلة مبكرة بعد شهر شهرين ثلاثة، يعني صار عند المرأة كما يقولون طرحت هذه المرأة ألقت جنينها في وقت مبكر، كل ذلك يحدث فيه نفاس. إذن النفاس كل ذلك يسمى ولادة، وبعد الولادة كل دم ينزل يسمى نفاسا. والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة. طبعا نحن نضبط هنالك ولادة وهنالك دم يخرج بعدها، لكن لو نظرنا أن الدم الذي يخرج بعد الولادة ربما يتأخر يوما أو يومين أو ثلاثة عشرة، هل يعتبر هذا دم الدم الذي يأتي بعد اليوم العاشر مثلا، هل يعتبر نفاسا؟ نعم يعتبر نفاس. متى نقول إنه ليس بنفاس؟ إذا مضى عليها فترة وهي أقل الطهر 15 يوما لم ترى شيئا، عند ذلك لا نعتبر هذا الدم، ما دام في وقته نعتبره دم نفاس. أما إذا تجاوز 15 يوما عند ذلك لا نسميه نفاسا هذا الدم، يعني بين الولادة وبين الدم الخارجي 15 يوم عند ذلك لا نسميه نفاس. غالبا وهذا الأمر المتعارف عليه أنه ينزل مع الولد وعقب الولادة، الدم الذي يكون عقب الولادة يسمى نفاسا. والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة. طبعا هذا شيء قد فرغ الرحم من الولد وبعد ذلك يفرغ ما بقي فيه من الدم. وعندما نقول بعد الولادة، طبعا الولادة المقصود بها إذا كان ولدا واحدا انتهاء ذلك الولد، وإذا كان أكثر توأمين ثلاثة أربعة، اليوم الحمد لله صرنا نسمع على عدد من التوائم قد تصل إلى 8 فأكثر، يعني هذه الأشياء صارت موجودة والعالم قريب، فإن الدم هو الذي يكون من آخر ولد تلد به المرأة. والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة، فالخارج مع الولد، طبعا عندنا دم خارج مع الولد ودم خارج قبل الولد ودم خارج بعد الولد، هل هنالك فارق بينهم؟ نعم. فالخارج مع الولد أو قبله لا يسمى نفاسا. وزيادة الياء في عقب لغة قليلة، يعني يقال عقيب الولادة أو عقيب الولادة، يقال ذلك عربية وهذا صحيح، والأكثر حذفها فنقول الدم الخارج عقب، لا نقول عقيب الولادة. نعم. هذا هو ما يتعلق بدم النفاس. طبعا سيأتي معنا تفصيل لكل شيء من هذه الدماء الواحدة تلو الأخرى، الآن نتكلم عنها بالإجمال. والاستحاضة أي دمها، دم الاستحاضة، هذه يأتي على حذف مضاف. نعم. وهو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس. مثلا الامرأة انتهت من حيضتها، وبعد أن انتهت من حيضتها مثلا حيضتها 7 أيام، انتهت من حيضتها بعد الانتهاء من حيضتها ب10 أيام رأت دما، ماذا يسمى هذا الدم؟ 7 أيام و10 صاروا 17 يوم، يعني هذا شيء تجاوز أغلب الحيض، يسمى ذلك الدم دم استحاضة. طيب هذا الدم الذي نزل منها لم يتجاوز 24 ساعة وبعد ذلك انقطع، ماذا يسمى؟ استحاضة. الدم بالنسبة للنفاس بعد نفاسها، انتهى نفاسها إما ب40 أو ب60 مثلا، فبعد ذلك رأت دما، ما حكم هذا الدم؟ يسمى دم استحاضة. حاضت أكثر مدة الحيض 15 يوما بعد ذلك رأت في اليوم 16 دما، ما حكم هذا الدم؟ دم استحاضة. وعندما نقول دم استحاضة معنى ذلك تغسل هذا الدم، تغتسل أولا من الحيض بعد ذلك تغسل من هذا الدم وتقوم بأعمال العبادة تامة. نعم. والاستحاضة أي دمها هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس، لا على سبيل الصحة، عندما تكلم عن الحيض ماذا قال؟ على سبيل الصحة لا لعلة للجبلة، بينما هذه المرأة كأن هذه العلامة تقول لها إنك مريضة، يجب أن تبحثي عن سبب من أسباب المرض الذي يؤدي إلى نزول الدم، فلعل الطبيب هنا له دور في إعطاء بعض الأدوية ليمنع من نزول هذا الدم. قال لا على سبيل الصحة. إذن هذه الدماء التي ذكرها، قال وأقل الحيض، بدأ بلف ونشل مرتب يتكلم عن هذه الدماء الدم تلو الآخر. قال وأقل الحيض زمنا، يعني أقل زمان الحيض، أقل زمان الحيض. عند من يعلم عربية مثلا فنعلم أن هذا إنما يحوله من شيء إلى شيء. نقول طابت نفس زيد، طاب زيد نفسه، طاب زيد نفسه نفسا حال، تمييز محول عن فاعل. فجرنا الأرض عيونا، فجرنا عيون الأرض، هذا تمييز محول عن مفعول. أيضا هنا أقل الحيض زمنا، يعني أقل زمان الحيض، نفس الشيء تمام. هذا بالنسبة للتعليل اللغوي. أقل الحيض زمنا يوم وليلة، عندما نقول يوم يعني يقصد به النهار، وعندما نقول الليلة يقصد به الليل، ومجموع الليل والنهار هو المقدر الآن ب24 ساعة. نعم، أي مقدار ذلك وهو 24 ساعة. لا يهمنا تقدمت الليلة على اليوم، تقدم اليوم على الليلة، من وسط اليوم إلى من نصف اليوم الأول ونصف اليوم الثاني، المهم من أول نزول الدم إلى انتهائه أقله ما هو 24 ساعة على الاتصال المعتاد في الحيض. ما معنى على الاتصال في الحاء في على الاتصال المعتاد في الحيض؟ إخواني ربما نتوسع في الكلام، وربما يرى البعض أننا ربما نسيء الأدب، لا، إنما نريد أن نتعلم. المرأة إما أن تكون متزوجة وإما أن تكون بنتا بكرا، فإذا كانت البنت بكر فهذه المسألة ربما يصعب عليها التمييز أكثر من غيرها، لأن المرأة عادة عندنا عندما تريد أن تجعل خرقة للحيض فإنها تجعلها على سطح فرجها، ولذلك فهي تحافظ على غشاء بكارتها. ويوجد في بعض البلاد أن هذه الأشياء التي تمتص دم الحيض قد تدخل إلى داخل الفرج على شكل فتيلة تشبه الأصبع تماما، فتدخلها في الفرج. في بلادنا لا يستعمل ذلك خشية على المرأة من فقدان غشاء البكارة، فإنما تجعل هذه القطنة، هذه اللفافة، نعم، تجعلها على سطح فرجها، فهي لا تعرف الدم إلا إذا خرج وسال من خارج الفرج. فلذلك تقدر هذه المرأة، تقدر تقديرا هل بلغ 24 ساعة أم لا. أما المرأة التي تزوجت فتستطيع أن تحشو في داخل، مثلا هذا للتقدير، لو حشت في داخل فرجها قطنة وبعد ذلك أخرجتها، كلما أخرجتها وجدت عليها أثر الدم وإن كان قليلا، هل يسمى هذا الدم مستمرا؟ نعم، الدم يبقى مستمر. فإن استمر، يعني ما أدخلت قطنة في 24 ساعة وخرجت نقية، إذا خرجت نقية معنى ذلك هذا يوجد الزمن لانقطاع الحيض. فإذا كانت على فترة 24 ساعة ترى أثرا خفيفا على قطنة تحشوها في فرجها، فإن ذلك يدل على استمرار الدم لمدة 24 ساعة، عند ذلك نقول هذا الدم دم حيض. طبعا نحن نريد هذه، لو اجتمعنا حتى لو كان متقطعا، مثلا هي تشعر بنزول الدم ساعة أو ساعتين أو ثلاثة في اليوم الأول، نضيف إليه ما كان في اليوم الثاني، نضيف إليه ما كان طبعا في اليوم والليلة، نضيف حتى إذا بلغ 24 في يوم، يومين، في ثلاثة، عند ذلك نحكم عليه بأنه حيض. أما لو في فترة الحيض جمعنا الدم الذي نزل منها فلم يتجاوز ذلك 10 ساعات، هل يسمى حيضا؟ لا، لا يسمى حيضا، يسمى استحاضة. أكثر هذا الدم مهما بلغ نزولا لا يتجاوز 15 يوما، فإذا تجاوز 15 يوما المتجاوز للـ15 نسميه استحاضة. وأكثره 15 يوما بلياليها. طبعا لو كانت ترى نهارا ولا ترى ليلا معنى ذلك هذا اسمه 7 أيام ونصف صحيح، وليست هذه في الواقع تكون 15 يوما. طبعا نحن الآن لا يهمنا استمرار الدم، أكثره 15 يعني أكثر الدم عندما يبلغ 24 ساعة لا يهمنا الآن تعداد الأوقات، خلاص صار اسمه حيض. لكن الذي يأتي وراءه ولو في اليوم مشحة واحدة نقطة واحدة هل تعتبر هذه مع الدم؟ يعني تسأل كثير من النساء اليوم، كنا لا نسمع كثيرا من الأسئلة عبر الهاتف، صار يأتينا أسئلة كثيرة، يعني بعد عادتها 5 أيام رأت مشحتان، طهرت يوما كاملا ثم رأت في اليوم التاسع مشحة، ما حكم هذه النقطة من الدم؟ هل هي تابعة للحيض أم ليست تابعة للحيض؟ نقول إنها تابعة ما دامت ضمن 15 يوما تكون تابعة للحيض، أما إذا تجاوزت 15 يوما فإن ذلك يسمى الاستحاض. لذلك قال وأكثره 15 يوما بلياليها، فإن زاد عليها فهو استحاضة. طبعا لابد في هذا الأمر إذا أردنا أن نتوسع، يوجد توسع كبير في هذه المسألة، لا أرى الآن طائلا في هذا التوسع في هل المرأة معتادة، هل المرأة مبتدئة، هل مميزة، هل هي جاهلة، كل ذلك يعقب عليه تفصيلات طويلة عند الفقهاء. قال وغالبه 76، غالبه يعني لو نظرنا فجعلنا استقراء، قلنا لكل واحد منا ليسأل أهل بيته من أم وأخت وزوجة وبنت فيجعل كم تحيض، فإذا جئنا جميعا ثم أخذنا هذه الأوراق مع بعضها البعض فنرى أن النساء يحضن ما بين 6 أيام أو 7 أيام. قد يأتي طبيب فيقول لا الحيض مثلا 5 أيام، نحن لا علاقة لنا متى يخرج من أقصى الرحم، إنما العلاقة الدم المشاهد أين؟ بالعين المجردة عندما يخرج من الحيض، تأخر خروجه فترة معينة لا علاقة لنا بهذا البحث، وإنما العلاقة لنا حقيقة بالأشياء المرئية. الله سبحانه وتعالى هل يحاسبنا ولد القمر أم لم يولد القمر؟ خلاص صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وكذلك هذه المرأة تنقطع عن الصلاة عندما ترى الدم وتعد الأيام، فإذا تجاوزت يعني شيئا معينا تعد تنظر إلى الدماء، فإذا بلغت 24 قالت إنها دم حيض، فإذا بلغت عادتها 6 أو 7 وانقطع الحيض ثم جاء الطهر، فإن اختلفت عادتها ولو من مرة فزاد إلى 10 أيام إلى 15 يوم نعتبره حيضا، فوق 15 يوم نعتبره استحاضة. أشياء لا يكلفنا الإسلام إلا الرؤية فقط في هذه المسألة، ولا يحتاج لا إلى تحليل ولا إلى طبيب ولا إلى مخبار، وكل ما بيطلع مع دم تحللون منين طالعين، هذول لا يكلفنا الشارع إلا الأشياء التي علمنا إياها. والمعتمد في ذلك الاستقراء. ما معنى الاستقراء؟ التتبع، يعني هنالك استقراء تام وهنالك استقراء ناقص. مثلا الآن عدد الإخوان الموجودين في المسجد، لو سألنا كل واحد كم عمره كم عمره كم عمره نقول والله ما عندنا 1% قاعد بالجامع، هذا استقراء تام. لماذا؟ لأننا استقصينا كل الناس. أما عندما نرى مثلا الغالب، وما شاء الله الغالب فيهم الشباب، هذا مسألة غالب. طيب أما الاستقراء الذي تتبعه الإمام الشافعي وغيره، وهو أنه يأتي إلى بلدة من البلاد فيسأل نساءها هل يستطيع أن يعم كل النساء؟ لا يستطيع، يسمى هذا استقراء ناقص. أما إذا تتبعنا كل الناس يسمى استقراء تام، وهذا لا يحصل إلا في جماعة محصورين. نعم. ففي هذا الاستقراء وهذا التتبع سألنا الناس عن عادتهم، فكانت هذه العادة من 6 إلى 7 أيام. هذا كل ما يتعلق بالنسبة للحيض. قال وأقل النفاس لحظة. نزل الولد، وبعد نزول الولد قد ينزل معه بعض الدماء، وبعد ذلك تنقطع المرأة عن الدماء، انتهى نفاسها، انتهى نفاسها. إذا انقطعت بعد الولادة بلحظة، اللحظة المراد منها الآن ثانية دقيقة، المهم بعد فترة بسيطة جدا انقطع دمها، يعني نزل بعض الدماء مع الولد وعقب الولد، عقب الولد مع الولد لا يسمى نفاسا، عقب الولد مباشرة، وبعد ذلك لم تعد ترى دما، ما حكم هذا؟ هذا النفاس انتهى بلحظة. ما هي اللحظة؟ قال وأريد بها زمن يسير، يعني زمن قليل، وابتداء النفاس من انفصال الولد. طبعا انفصال الولد له أحكام، انفصل الولد ما هي الأحكام المترتبة على ذلك؟ من الأحكام المترتبة على ذلك أنها لو كانت المرأة قد توفي زوجها وهي حامل وانفصل تمام الولد، عند ذلك نقول انتهت عدتها، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم، إذا انفصل الولد الآن بدأ زمان النفاس. ما هو زمان النفاس الآن؟ لحظة، يوم، أكثر، إلى 60 يوم، سنرى هذا التفصيل. وأريد بها زمن يسير وابتداء النفاس، متى نقول إنه الآن المرأة نفساء؟ عندما ينتهي الولد تماما من آخر قطعة فيه، الآن كل دم ينزل عقبه يسمى دم نفاس. قال وأكثره 60 يوما، أكثر من 60 يصبح استحاضة، وغالبه 40 يوما، والمعتمد في ذلك الاستقراء أيضا. تتبعنا أمر النساء فوجدنا أن الغالب في هذا الأمر تحيض كل واحدة من الوالدات عندنا 40 يوما، تتنفس 40 يوما، أو بعضهن يزيد إلى 60، لكن الغالب هم فيهن في 40، والمعتمد في ذلك الاستقراء أيضا. طيب، إذا عرفنا الطهر وعرفنا الحيض وعرفنا النفاس، فما هو الطهر الآن؟ هل للطهر زمن معين؟ قد تلد المرأة، يعني قد تولد المرأة البنت الصغيرة ولا ترى دما حتى تموت، هل هنالك نهاية للطهر؟ ما في نهاية للطهر، لم تحيض ولم تتنفس ولم ترى النفاس ولا شيء ولا الاستحاضة، بقيت طيلة حياتها. ممكن؟ ممكن، فهذه تبقى طيلة حياتها لا ترى دما، إذن الطهر لا أكثر له، يعني لا نستطيع أن نقول والله محصور في فترة معينة. نعم، لكن متى يسمى الطهر حقيقة طهرا؟ قالوا في تعريف الطهر هو الدم المحتوى، هو يعني في هنالك حيض وهنالك طهر. الحيض لابد أن يكون ما بين طهرين، صحيح؟ طيب هنا قال أقل الطهر، لكن أي طهرين نريده الآن؟ الفاصل بين الحيضتين، حاضر طهورا حاضر. أقل هذا الطهر كم يوم؟ نعم، وأقل الطهر الفاصل بين الحيضتين 15 يوما. طبعا عندنا الدورة الشهرية متكاملة شهر، شيء يزيد، كلما زاد الحيض نقص الطهر، وكلما زاد الطهر نقص الحيض. ضمن شهر كامل لابد أن يتحقق في الشيء الطبيعي حيض وطهر. قلنا إن الطهر الحيض أقله 24 ساعة، طيب تمام الشهر 29، ما هو؟ طهر، صحيح. الحيض أقله 24، الطهر 29. طيب إذا كان الحيض 4 أيام معنى ذلك 26، إذا كان 7 أيام معنى ذلك 23. إلى أي درجة يرتفع الحيض؟ أكثره قلنا 15 يوما، أقل الطهر كم؟ 15. عندما يرتفع الحيض إلى أعلى درجة يكون الطهر قد وصل إلى أدنى درجة، فارتفاع الحيض لا يرتفع أكثر من 15 يوما، والطهر عند ذلك لا يقل عن 15 يوما. هذا ملخص البحث. وأقل الطهر الفاصل بين الحيضتين 15 يوما، واحترز المصنف بقوله بين الحيضتين عن الفاصل بين حيض ونفاس. إذا قلنا بالأصح أن الحامل تحيض فإنه يجوز أن يكون دون 15 يوم. يعني إذا كانت هذه المرأة الحامل ترى دما، ورأينا هذه المواصفات تتحقق فيها مواصفات دم الحيض، هل نقول إن الحامل تحيض؟ قلنا تحيض، ولكنه هذا أقل بكثير. رأينا بعض النساء تحيض. طبعا قد يقول الطبيب هذا الدم ليس حيضا. طيب ما وافق دم الحيض في اللون والصفات والأوقات؟ عند ذلك نحن نحكم عليه، أنت أحكم عليه أيها الطبيب ما شئت، لكن نحن كشرعيين نحكم عليه بهذه الصفات بأنه حيضا. طيب حاضت وبعد 5 أيام ولدت، هل يشترط أن يكون الطهر هنا 15 يوما؟ لا، لأن الآن انتقلت إلى مسألة جديدة، ولدت بعد الولادة ترى دما يسمى هذا الدم بالنفس. قال ولا حد لأكثره، أكثر ماذا؟ أكثر الطهر، أي الطهر. فقد تمكث المرأة دهرها، يعني من ولادتها إلى وفاتها لا ترى دما، فقد تمكث المرأة دهرها بلا حيض. أما غالب الطهر فيعتبر بغالب الحيض، هذا كل مرأة تحسب لنفسها حسابا، غالب الطهر بغالب الحيض. ما معنى هذا؟ غالب الطهر عندها، غالب الحيض عندها 7 أيام، غالب الطهر عندها 23 يوما، غالب الطهر عندها، غالب الحيض عندها 10 أيام، غالب الحيض 10 أيام، غالب الطهر 20 يوما، وهكذا. فإن كان الحيض 6 فالطهر 24، 24 يوما، أو كان الحيض 7 فالطهر 23 يوما. وأقل زمن تحيض فيه المرأة، إخواني في بعض أحيانا الناس يتكلمون عن الحيض فيعتبرون بعض النساء أن لها من الفضل أنها لم تحيض. الواقع بغض النظر عن الأشخاص والمسميات، المرأة التي لا تحيض ترى نفسها ناقصة، المرأة التي لا تحيض من شأنها أنها تلحق النساء، ومن شأنها أنها تحيض وتطهر، وأنها تحمل ويصيبها النفاس، وكذلك إذا خرجت عن هذا المألوف ترى نفسها ناقصة في هذا المجتمع. إذن قال الشيخ وأقل زمن تحيض فيه المرأة، هذا بدأ الشيخ يتكلم الآن عن الزمان، فقال 9 سنين قمرية، فلو رأته قبل تمام 9 بزمن يضيق عن حيض وطهر فهو حيض وإلا فلا. قبل 9 سنوات ب5 أيام، ب10، ب5، إلى 16 يوم، هذا يسع طهرا وحيضا. بعد ذلك تكلم الشيخ عن الحمل فقال وأقل الحمل زمنا 6 أشهر. كيف نحسب ذلك؟ في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.